فضلي من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله. وفيه دليل أيضا على أهمية إخلاص العمل لله عز وجل، ومناسبة ذكره في كتاب الإيمان بيان أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله إنما تنفع صاحبها إذا نطق بها يريد بها وجه الله تعالى. وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث لكتاب الإيمان، وذلك أن الإيمان إذا قصد الإنسان به وجه الله نفعه، وإذا قصد به غير ذلك لم ينفعه. وانظر إلى حال المنافقين، المنافقون دخلوا في الإسلام في الظاهر لكنهم لا يريدون وجه الله، لم يخلصوا ولم يصدقوا ولم يصح إيمانهم، فلم ينفعهم إيمانهم، لم تنفعهم هذه الكلمة التي قالوها، ولم تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم. وهكذا كل عمل، صلاة الإنسان وصيامه وذكره ودعاؤه وصدقاته، إذا لم يرد بها وجه الله فإنها لا تنفعه. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله وجهه على النار. قد يستشكل البعض هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أن من فعل بعض الذنوب فإن الله يدخله النار، وعلى دخول بعض الموحدين النار، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وهذا الحديث؟ نعلم أن هناك أناس كما دلت النصوص يقولون لا إله إلا الله يبتغون بها وجه الله ومع ذلك يدخلون النار، فكيف يوفق بين هذا الحديث وتلك الأحاديث؟ يقال تحريم الإنسان على النار على نوعين، النوع الأول تحريم خلود، والنوع الثاني تحريم دخول. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فإنه لا يخلد في النار قطعا، ولو دخلها بسبب بعض ذنوبه أو تقصيره ببعض الواجبات. وإن قال لا إله، والنوع الثاني تحريم دخول، فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله وأتى بالواجبات وترك كبائر الذنوب فإنه لا يدخل النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. وبهذا يحصل التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى. هذا الحديث فيه فوائد أيضا عديدة غير هذه المسألة التي لأجلها ذكر، من ذلك قولهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. وسبب وصف هذا الصحابي بهذا الأمر أنهم رأوا وده وجلوسه إلى المنافقين فقالوا هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذاك. وفي هذا دليل على الذب عن عرض المسلم بما يعرف فيه من الخير، فإذا رمي بشيء يشينه في عرضه أو في دينه فينبغي لمن عرف عنه خيرا أن يذب عن عرضه حتى يرد عنه هذه العادية. وفي هذا أيضا نهي أن يرمى أحد بالنفاق لقراء تظهر عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أحوال بعض المنافقين أنهم منافقون، ومع ذلك لم يرمهم بأسمائهم، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتحرز منه. ومع هذا فإذا ظهرت قرائن النفاق من شخص وكان الرامي له رجل معروف بالتحري والعلم فإنه لا ينكر عليه، كما رمى عمر رضي الله عنه بعض الناس بالنفاق ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لأنه ظهرت منه علامات تدل عليه. وأيضا في هذا إشارة إلى أن هناك فرق بين الرمي بالنفاق والرمي بالكفر، فالرمي بالكفر أشد والرمي بالنفاق أخف، وإن كان الجميع يجب على الإنسان أن يتحرى فيه الضوابط الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم تتخذ عادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، وغير ذلك من الفوائد. نعم. السلام عليكم. باب الرياء والسمعة. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي رواية: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. نعم، هذا الباب ذكره المؤلف ليبين ما جاء من الوعيد الشديد في الرياء والسمعة، ثم ذكر حديث جندب. وجندب هذا هو جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي، ينسب تارة إلى أبيه فيقال جندب ابن عبد الله، وينسب تارة إلى جده فيقال جندب ابن سفيان، وكلاهما واحد. قال: من سمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. التسميع هو الكلام عند الناس بعبادته لا لوجه الله، لكن ليحمده الناس ويرتفع عندهم، وهذا أمر محرم كما جاءت به النصوص. قوله: ومن يرائي، أي من راء الناس بعمله. والرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها وحمدهم صاحبها، فالرياء أن يعمل الطاعة لا لغير الله. والسمعة أن يعمل الطاعة لله ثم يحدث الناس بها لأجل أن يحمده الناس، وكلاهما محرم. قال: سمع الله به، وقال أيضا: يرائي الله به. تكلم العلماء على المراد بتسميع الله بالعبد ومراءة الله بالعبد، ومن أقوى ما قيل في هذا أن يقال أن الله جل وعلا يجازي العبد جزاء وفاقا، فيشهره ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه للناس، ويطلع الناس على حقيقة أمره، وأنه إنما فعل العمل لا لله ولكن ليحمده الناس، وينزع من قلوب الخلق محبته، ويملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا بمن طوى عليه من الخبيئة السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن المعاني أيضا أن الله جل وعلا يفضحه على رؤوس الخلائق، وهذا أشد وأنكى، يوم القيامة ينادى بهم على رؤوس الخلائق ويفضحون على رؤوس الخلائق. وقد جاء عند الطبراني مرفوعا: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قد يقول قائل: هل كل إخبار للناس بما عمله الإنسان يسمى تسميع؟ وقال: لا، ليس كل إظهار للخير رياء، ولا كل إخبار بما عمله الإنسان يعتبر رياء، والمرجع في ذلك إلى نية الإنسان وقصده بالكلام وبإظهار العمل. فإن كان قصده بإظهار العمل والكلام على منجزاته أن يندحه الناس ويرتفع عندهم فهذا تسميع، وأيضا إظهاره رياء. وإن قصد مقصدا حسنا أن يتشجع الناس، أو معنى آخر، أو لأجل أن يقتدي الناس به، فهذا ليس رياء ولا سمعة. ولأجل ذلك نقل عن عدد من الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله أنهم تكلموا أحيانا ببعض أعمالهم في الطاعة والعبادة والعلم والجهاد وغيرها، وهذا محمول على هذا. وإن كان الأولى للإنسان أن يخفي عمله، إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا بد أن نعلم أن من أخفى العمل فلا بد أن يظهر، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فمن أخفى الصالحات جعل الله في قلوب المؤمنين محبة له وإن لم يروا، ومن أخفى السيئات جعل الله في قلوب عباده المؤمنين شيئا من بغضه وإن لم يروا، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقوله وفي رواية: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. المشاقة هنا تحتمل أحد معنيين ولا مانع من دخولهما جميعا فيها. المعنى الأول أن تكون المشاقة من الإضرار بأن يحمل الناس على ما يشق عليهم ويعنتهم حينما يكون له ولاية عليهم، سواء كانت الولاية عامة أو الولاية خاصة، فيتعنت في الحكم والسياسة والفتوى، وهذا داخل في معنى قوله هلك المتنطعون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا هينا لينا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والمعنى الثاني أن تكون المشاقة من الشقاق، وهي الخلاف ومفارقة جماعة المسلمين، وهو أن يكون في شق وناحية وجماعة المسلمين في شق وناحية، ويحمل عليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمن فعل ذلك عامله الله بنقيض قصده ورد كيده عليه وعليه. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون سهلا هينا، وأن يكون أيضا لازما لجماعة المسلمين. وهذا الحديث دليل على أن المجازات من جنس العمل. فقالوا أوصنا، هذه الوصية عند البخاري منقوفة على جندب، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. هذا دليل على أن أول ما ينتن بعد موت الإنسان وتخرج رائحته الكريهة ويتعفن بسرعة هو بطن الإنسان. فإذا علم الإنسان ذلك فينبغي عليه ألا يدخل بطنه إلا حلالا. قال ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وهذا الكلام وإن كان موقوفا ففي النصوص ما يشهد له، وهو وعيد شديد على قتل المسلم بغير حق، وفيه دليل وتأكيد على حرمة إراقة الدماء المعصومة. وهذا يشمل الدم القليل والكثير، ويشمل استقلال الإنسان بقتل المسلم أو مشاركته فيه، بحيث لو قسم بينهم الدم لكان نصيبه ملء الكف، ويشمل القتل وما دون القتل من الجراح التي يخرج منها دم بمقدار ملء الكف. فمن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. نسأل الله أن يخلصنا من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نعم. هذا الحديث حديث عظيم جليل، وفيه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال العظيم، وفيه دليل على فقه الصحابة وحرصهم على معالي الأعمال التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. فقال أي العمل أفضل؟ معناه أي أعمال البر أحب إلى الله وأعظم أجرا وأكثر ثوابا حتى أعملها فأنال فضلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بالله وجهاد في سبيله. بيّن أن أفضل الأعمال الإيمان بالله، أي أن يحقق الإنسان الإيمان بالله عز وجل، فيؤمن بالله ويأتي بأركان الإيمان ويحققها ويقررها ويصدق بها، فينطق بها بلسانه ويحققها بقلبه، ويفعل ما يلزم من ذلك من اللوازم الواجبة بأركانه. أيضا ثم قال وجهاد في سبيله. يلي الإيمان الجهاد في سبيل الله لعظيم فضله وكثرة ثوابه وبالغ أثره في حفظ الملة وبيضة المسلمين والدفاع عن أراضيهم. قد يقول قائل ما سبب تقديم الجهاد على أركان الإسلام؟ نقول أركان الإسلام داخلة في الإيمان لأنها من لوازمه وواجباته. فلما بين أن الإيمان بالله أفضل الأعمال ذكر بعد ذلك ما يليها، وكما تقدم معنا في الدرس في أول شرح هذا الكتاب أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر الإيمان في موضع ولم يذكر الإسلام دخل الإيمان وأركانه والإسلام وأركانه. وبعد ذلك قال فأي الرقاب أفضل، أي من أراد أن يعتق رقبه فأي الرقاب أفضل ثوابا وأجرا، فبين له وصف قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي كلما كانت الرقبة أنفس عند أهلها يعني أغلى صفاتها أحسن وهم حريصون عليها أكثر، وكان ثمنها أعلى كان أجرها عند الله أعظم. وهذا يدخل فيه اعتاق الرقاب أي الرقاء، ويدخل فيه أيضا الأضاحي، فكلما كانت أثمن وأغلى عند أهلها كانت أفضل وأعظم أجرا. ثم قال بعد ذلك لما سأله فإن لم أفعل قال تعين بايعا، هكذا في رواية البخاري تعين بايعا، ومعنى البايع الفقير لأنه ذو ضياع وفقر وعيال. وفي رواية مسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، والصانع هو صاحب الصنعة والأخرق هو الذي ليس في يده صنعة، فإعانة الصانع وإعانة البائع وإعانة الأخرق من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويلحق بها إعانة أي شخص في مهنته التي توجه لها إذا كان يشق عليه عمله، إذا كان لا يعرف عنده نوع من الخلق في هذا فإن إعانته فيها أجر. ثم بعد ذلك قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. في هذا دليل على أن كف الإنسان عن عمل الشر يؤجر الإنسان عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة إلى الأسئلة لعلها تجهز وترسل لنا بحيث أنه إذا كان هناك متسع نضع فرصة للجواب عن الأسئلة في آخر